الآن يتفضل فنان آخر بل مصور آخر يحسن تصوير الآيات القرآنية أيما إحسان، هو الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، ننصت إلى تلاوته خاشعين مع ذكر الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. Y Oh. قال من يوم

إنما فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. دُخُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ. من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Oh,